أحمد، هلا. تعرف الجديد عن ابن بطوطة المغربي اللي اختفى؟ بعرف انه اختفى، بس ما بتعرف اي شيء جديد عنه؟ شو صار؟ شيء لقوه؟ ما رح احكي لك. ما تحكي لي. خليها لآخر البودكاست. هنكون معكم في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معي أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم.